حلو والله قوي. يا سلام كده كريم قوي يا حاج. الله الله الله, الله, الله, الله. الله يا كريم الناس يا شيخ محمد. قد كفى الله للمؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يا اخواتي الله الله الله وش يا جدع. الله اكبر. لا يا ابونا برد طيب قوي يا اخويا. وانزل الذين رادعون من امر الكتاب خافين وفلت. الله عيني والله. الله ازاي كده ازاي. يا سلام يا سلام. قل لأزواجك من

الله احنا شويه كده الله الله الله وسوف صالحا أكبر. الله الله الله الله أكبر نور اللهم صل على النبي يا عيسى تبارك الله نعم الله الله الله مستقيمين فلا تقبل بقولك يطمع الذي في قلبه مرض يا سلام الله يا سلام وقول لما عرفا الله الله الله أكبر الله الله الله بارك عليك وصلنا في بيوتكم ولا تبعون يا سلام حريم كده جميل يا روحي الله وقونا في بيوتكم لا ولا طيب طيب الله اكبر الله يسعدنا الله كده يا محمد مدد يا عم الله يسعدك يا رب مدد مدد يا عم الله ولا تدعوا ولا تدعوا ذلك يا سلام ايوه الله الله الله اكبر يا اخويا واقم الله الله الله اللهم صل عليك يا سلام يا سلام يا سلام ندى كذلك الله الله الله يا سلام اللهم صل عليه الله الله Oh. الله يا محكم في أدائك يا محمد. الله عليك يا سبحان الله العظيم يا الله الله الله الله ولا تضر ولا تضر جل والمتصدقين والمتصدقين

يا عيني هلا هلا الله يعني. يا صلى الله ورسوله أمرنا تكون لهم الخيار من أمر الله الله أكبر يا سلام الله الله الله الله الله الله الله أكبر اللهم صل عليه يا رب العالمين سبحان الله ايوه يا رب ومن الله ورسوله لا سلام الله الله اكبر الله يجزيك رفعه يا اخي وإن لكم للذي أنعم الله علي وأنعمت علي أمسك عليك زوجتي يا ما عندك وزن ما عندك وزن من أنك الحلو في الأول أمسك عليك زوجتك واتق الله في نفسك الله رزقي الله الله الله الله تقلقي محبينك تقلقي الله وعرفي إلا الله لا إله إلا بالله. وتجنى الله أكبر. لا سيدنا فلما قام عليكم مما الله اكبر. لا يا ابو سليم قوي يا اخويا. الله سلام. الله الله اكبر. خلينا نكون على المؤمنين الله اكبر. الله اكبر. الله وكان امر الله مفعولا. الله يا سلام. سلم محمد هات النبي في غايه الجمال. الله ماشي في صدرك يا شرف تعريف على حرم الشرع. وين امي بقى كل الشباب؟ الله اللهم صل عليه. ما كان على النبي والله ما حد قال كده. والله ما حد قال كده ابدا. الله يسعد عليك النبي. ما كان على النبي صلى الله عليه كمان كده. اللهم صل عليه. الله يا سيدنا. اللهم صل عليه. الله كده حد اللهم صل عليه. انت بدري الساعه هنا كمان. اللهم عليك. ما كان على النبي يا سيدنا الشيخ صلى عليه. يا قوي في الاداء الطيب يا شيخ محمد صلى عليه. اللهم صل عليه. ما في ابلغ من هذا حق محمد ابدا. اللهم صل عليه. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله يا سلام. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون يا أخي. وقطع بالله حسيبا. ايه ما كده ما نور النبي. ما كده ما نور النبي. الله أكبر. الله أكبر. يروحنا بنسمع والله يا حمد محمد. من حاجة بقى جاي دي ما كان محمد الله الله سيدنا كويس ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام النبي ولا إله إلا الله. وكان الله بكل شيء الله الله الله الله الله يا سيدنا. الله الله الله يا سيدنا. عليك مقبولة يا أيها الذين آمنوا الله إله إلا الله الله الله الله اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. اللهم صل عليه ما كان محمد. اللهم صل عليه يا شيخ ما كان محمد كمان يا شيخ. الله عليك. الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخرج لكم من الظلمات إلى الله الله الله الله الله الله الله كده يا مولانا. يا سلام يا صاحب الذكرى لا تقول كمان ما كان محمد. ايوه بس عشان تقول كده. الله يفتح عليك. الله الله الله ما كان محمد نبا صلاة والسلام. اللهم صل وسلم رسول الله وخاتم النبيين. نعم الله الله الله اكبر. صلى الله عليه. الله يا اخويا بس عليك. الله اكبر. وكان الله بكل شيء عليما. الله اكبر. كان ولم يزل يا اخي. الله اكبر. الله اكبر. الله يفتح عليك. طول لك عمرك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا كبيرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فتح قدرك. الله فتح قدرك جاه النبي. الله يا رب. اللهم